بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الذهب بالذهب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الذهب بالذهب، ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رحمه الله قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. قال بيع الذهب بالذهب، هذا أيضا من الأجناس الربوية، هذه من الأجناس الربوية. يبقى مبادلة الذهب بالذهب لابد أن تكون في مجلس التعاقد، وكذلك مثلا بمثل. فلا عبرة كما بينا قبل ذلك في الكلام عن مبادلة التمر بالتمر، أنه لا عبرة بالجودة والرداءة، طالما أنه هذا جنس ربوي يبقى لما يبادل بمثله يبقى لا عبرة بالجودة أو الرداءة، ولكن لابد أن يكون المماثلة وأن تكون في مجلس التعاقد. كذلك الذهب، قال باب بيع الذهب بالذهب، وذكر هذه الرواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يبقى مثلا بمثل، وكذلك يدا بيد، أي في مجلس التعاقد. قال: والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة، يبقى مبادلة الذهب بالفضة. الذهب جنس ربوي والفضة جنس ربوي آخر، على الرغم أنه يشترك في العلة، يشترك في العلة، لكن هذا جنس ربوي وهذا جنس ربوي، يبقى اشترك في العلة، فكانت المبادلة بين هذا الجنس والجنس كيف ما شئتم، أي أن يكون فيها التفاضل. يبقى الذهب الذهب يبقى لا تفاضل فيه ولا نسيئة، الفضة بالفضة أيضا لا تفاضل ولا نسيئة، الذهب بالفضة يبقى فيها تفاضل، أو الفضة بالذهب تفاضل ولكن لا نسيئة، أن يكون يدا بيد. قال: وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. والذهب بالفضة أو الفضة بالذهب دي مسألة الصرف، تكلمنا قبل ذلك عن الصرف، أصل الصرف هو مبادلة الذهب بالفضة، يبقى أن تكون في مجلس التعاقد يدا بيد، ولكن كان فيها التفاضل، قلنا لأن الذهب هو جنس ربوي والفضة جنس ربوي آخر، حتى لو اشترك في العلة فعلى ذلك المبادلة يكون فيها التفاضل ولكن لا نسيئة في ذلك. ذكر أيضا الباب التالي، قال باب بيع الفضة بالفضة، ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه ومثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذه رواية عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. ثم ذكر رواية الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. يبقى هذه رواية بيّن من خلالها يبقى الذهب بالذهب مثلا بمثل، يبقى لما نبادل الذهب بذهب لا عبرة بالعيار، يبقى ده عيار 21 ده عيار 18 ده عيار 24، يبقى ذهب بذهب لابد أن نحقق المثلية مثلا بمثل، وأن تكون يدا بيد أي في نفس المجلس. فنقول ده عيارات بيختلف ثمن الجرام من الذهب 21 عن الجرام 18 عن 24. طب عند ذلك بيع بالدرائم أي بيع بالنقود ويقبض والفلوس ويتم القبض وبعد ذلك اشتري. إن كان بقى احنا هنعتبر العيار لو بدلنا ذهب بذهب لا عبرة بهذا الأمر، لكن عشان ده أمر معتبر عند الناس فعند ذلك بيع وبالتالي نقبض الفلوس ثم نشتري بعد ذلك. لكن لو بدلنا ذهب بذهب وفضة فضة يبقى لا عبرة بالعيار، يبقى المثلية وكذلك أيضا أو تساوي، وكذلك أن يكون في نفس المجلس. لذلك قال ابن سعيد رضي الله عنه في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل، أي الفضة بالفضة مثلا بمثل. أيضا الرواية الثانية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تفضلوا. ما فيش هنا يعني مفاضلة، يبقى إن كان ذهب بذهب يبقى لا مفاضلة. طب نقول ده عيار كذا عيار كذا، وده أمر معتبر عند الناس، إن كان ذهب بذهب يبقى لا مفاضلة، وكذلك أيضا لا نسيئة، يبقى لابد أن يتم البيع في آن واحد في مجلس واحد، وأن يكون مثلا بمثل طالما حنبادل هذا الجنس بمثله. وقال: ولا تشفوا بعضها على بعض، يبقى لا تفضلوا. كذلك: ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ما ينفعش فيها النسيئة، لا تبيع منها غائبا بناجز. يبقى ما لا يصلح ان احنا الذهب يتباع بالتقسيط، هذا لا يصلح، او ان احنا في مجلس التعاقد نشتري ثم نوفي له الاجر بعد ذلك، لا، الاجر لابد ان يوفى او الثمن لابد ان يوفى في نفس المجلس، ان يفترق وليس بينهما شيء، يبقى ان يفترق وليس بينهما شيء. دي مسألة الصرف. يبقى لو انسان بيشتري قال الذهب الذهب ربا الهاء وهاء، اي التقابض في نفس المجلس، يبقى لما يكون شراء ذهب او شراء فضة يبقى لا يجوز غائب بناجز، يبقى الذهب حاضره، طب المبلغ او قدر من المبلغ غير موجود، يبقى لا يتم هذه العملية، لا نتمم يعني هذه الصفقة. عشان نتمم الصفقة في بيع الذهب او الفضة يبقى لابد ان يكون الثمن حاضر كما ان السلعة حاضرة، لا يصلح ان احنا ندفع له الثمن ثم نأخذ السلعة بعد ذلك. ده بالنسبة للذهب والفضة، لابد في مجلس التعاقد، وكذلك أيضا يبقى لا يجوز غائب بناجز، يعني ما يجوزش فيها النسيئة. يبقى قال: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، الذهب حاضر ونقول القيمة اللي هتدفع فيه غير حاضرة أو جزء منها غير حاضر، يبقى لا يجوز حتى نأتي بالقيمة بأكملها ثم يكون يعني التسليم والتسلم، اشتري الذهب ثم ندفع مكان. فلذلك قال: تبيع منها غائبا بناجز. ثم ذكر الباب التالي باب بيع الدينار بالدينار نساء أي نسيئة. قال في رواية عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال: لا ربا إلا في النسيئة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني يتكلم على مسألة التساوي، يبقى حنبادل دينار بدينار، الدينار ده اللي هو الذهب، لأن الدينار ده هو دينار الذهب والدرهم ده هو الفضة، فكانت النقود التي تعاملون بها الدينار والدرهم، الدينار ده أساسا ذهب والدرهم ده فضة، فقال الدينار بالدينار، يبقى حنبادل الذهب بذهب، يبقى لابد أن احنا نحقق في المساواة وأن يكون في نفس المجلس، فضة بفضة نفس الأمر، يبقى لا تفاضل، يبقى فضة بفضة لابد التساوي في الوزن، وأن يكون في مجلس في القبض في نفس المجلس. قال فقلت له إن ابن عباس لا يقول ولا يقول بذلك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لأنه كانت يعني مدة الملازمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ابن عباس، وابن عباس كان صبيا رضي الله عنه. ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني الربا بيتحقق في النسيئة في اللي هو الغائب بناجز، يبقى ده النسيئة اللي هو يبقى السلعة حاضرة والثمن غائب، يبقى أو جزء منه غائب، يبقى ده النسيئة. إنما الربا في النسيئة، لكن الربا التفاضل أيضا هذا موجود، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادل التمر بالتمر إلا سواء بسواء، وأيضا الشعير بالشعير سواء بسواء، البر بالبر سواء بسواء، الذهب بالذهب سواء بسواء، الفضة بالفضة سواء بسواء، الملح بالملح سواء بسواء، يعني المثلية والتساوي. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، يبقى لا تبيع الذهب بالذهب، أو كما قال قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، فيش تفاضل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيقول بالتفاضل، بناء على إيه؟ على الرواية التي وصلت إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، لكن ده مش معناها أن الربا يكون في النسيئة وجاز عند ذلك ربا الفضل، نقول لا، ربا الفضل ممنوع كما أن ربا النسيئة ممنوع، وده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تبيع الذهب الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تفضلوا، يبقى فيش ربا الفضل ده زي ربا النسيئة. لكن لما قال لا ربا إلا في النسيئة يبقى لا يقصد إلغاء ربا الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، قال في الغنم السائمة الزكاة، هل معنى كده في السوائم يبقى على الغنم فقط؟ لا، على أي سائمة، سواء كانت الإبل البقر الجاموس المعز كل ده أساسا، يبقى لكن هو لما الكلام ده قال في الغنم السائمة زكاة، لكن ده ما يمنعش أن يكون في غيرها، لكن الرواية وردت كده، يبقى كأنه سئل عن مسألة فأجاب في الغنم السائمة الزكاة، قال ربا إلا في النسيئة، يؤكد على ذلك الأمر، لكن معناه إلغاء ربا الفضل، ربا الفضل أيضا ممنوع كما أن ربا النسيئة ممنوع، لذلك قال باب بيع الدينار بالدينار نساء، أي نسيئة لا يجوز؟ لا يجوز، كما أنه لا يجوز أيضا التفاضل. يبقى في السلعة الربوية دي طالما أن أنا حأبادل يعني هذه الصنف بنفسه يبقى لا عبرة بالرضاعه والجودة، مثلا بمثل ويدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الورق بالذهب نسيئة، هل يجوز؟ يبقى لا نبيع غائب بناجز كما بينا في الرواية السابقة. مقصد الإمام البخاري هنا رحمه الله كما يعني ذكر أن أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب الورق دينا أي نسيئة، يعني يقولش كده هشتري ذهب وبعدين أوفيه فضة اللي هي مقامها، أو فضة وأوفيه الذهب مقامها، يعني بعد ذلك تقول في نفس المجلس بيعوا كيفما شئتم الذهب الفضة، مبادلة الذهب الفضة كيفما شئتم حسب الاتفاق، يعني ليس فيها الممثلة ولكن يدا بيد في نفس المجلس، لكن الذهب الفضة يبقى واحد الذهب حاضر والفضة غائبة أو الفضة حاضرة والذهب غائب هذا لا يجوز. فقال باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال عن أبي المنهان رحمه الله قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب الورق دينا. سبب المسألة أن أبا المنهال رحمه الله كان له شريك، الشريك ده باع ذهب باع فضة بذهب ولكن نسيئة، باع ذهب أو كان باع دراهم بذهب في سوق نسيئة، فأبو المنهال رحمه الله قال سبحان الله يصلح هذا، فقال لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد، يعني باع الكلام ده في السوق ومحدش عاب عليه، قالوا شو رسالة غلط. لذلك أبو المنهال رجع وسأل براء بن عازب رضي الله عنه عن هذه المسألة عن الصرف، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب الورق دينا، يبقى دي صورة خاطئة. لكن ممكن انظر إلى الفساد ممكن يحدث إزاي نتيجة الابتعاد عن هذه المسائل الشرعية. احنا في غالب الأحوال بنعتبر البيوع كلها بتعتمد على العادات والأعراف، دايما كده البيوع دي تعتمد على العادات والأعراف، وجدنا أن السوق يبيع بكذا أو يفعل كذا فخلاص اعتمدنا هذا الأمر، وبالتالي لم نرجع ذلك إلى الأصل إلى الكتاب والسنة. ولذلك احنا في رواية سابقة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قيل له أن ابن عباس لا يقول بهذا القول، فقال ابن عباس رضي الله عنه هذا هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، هل وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول. يعني المرجع عندنا فين؟ الفيصل في المسألة الكتاب والسنة. فذلك لما اعترض أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنه في المسألة قال الكلام ده انت سمع هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، طب هل وجدته في كتاب الله؟ يبقى دي المصادر بتاعتنا مصادر الأحكام نرجع لها عند الاختلاف. فقال لا، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، قال كده. وقال كذلك قال لا تشفوا بعض على بعض، مفيش تفاضل. يبقى إن كانت رواية كده عشان كده دايما بنأكد أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، من رواية واحدة، ولكن نرجع كده إلى مجموع الروايات التي وردت في هذا الشأن عشان نستخرج منها الحكم الفقهي. فلذلك أبو المنهال رحمه الله كان له شريك باع دراهم بذهب في السوق نسيئة، يعني ده يبقى غائب بناجزه، فعلى ذلك قال سبحان الله يصلح ذلك؟ فقال لقد بعته في السوق وما عاب علي أحد، ما فيش حد عاب علي هذه المعاملة. فنقول نتيجة يبقى الابتعاد عن المصادر التشريع أو عن تعلم الأحكام. أي إنسان بيمارس مهنة أو عمل قبل الممارسة لابد أن يرجع ثم يقوم بدراسة الأحكام المتعلقة بهذا الشأن. قلنا لماذا؟ حتى لا يقع في الربا ولا يدري، يعني ممكن تبقى عقود باطلة وفاسدة لكنه لا يدري. نقول إن الأسواق جرت على هذه المعاملة، لكن لابد إن إحنا أن نتحقق من صحة هذه المعاملة. الإنسان لما يطعم مال حرام فعلى ذلك أن يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى بيع الورق بالذهب نسيئة، يبقى ده نقول هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كانت الناس في الأسواق يتعاملون بذلك، لا عبرة بتعامل الناس، ولكن العبرة بالأحكام الشرعية التي وردت في الكتاب أو السنة. يبقى مع الجهالة كده وبعد الناس عن هذا الأمر، لأن دايما المعاملات وكأنها مبناها على العادات والأعراف التي تورثها الناس في هذه المعاملات، لكن ما حدش يفكر أبدا إن هو يرجع كده ويمرر هذه المعاملات على الكتاب والسنة. على ذلك حتى نطعم حلالا، حتى نطعم وحنجد أي مسألة موجود، يعني حل المسألة إزاي، يعني إذا كان دي خطأ طب تصحيح الخطأ ده إزاي، هي موجود في شرع الله سبحانه وتعالى. يعني إيه الفرق بين الحلال والحرام؟ ده حنقول كده يعني كالخيط كده شيء بسيط جدا، ولكن ده حرام وده حلال، دي معاملة أجازها الشارع ودي معاملة أبطلها الشارع. يبقى أنا اللي أبطلوا الشرع نبطلوا، اللي هو صححه نصححه. فلكن كل المسألة أن احنا نرجع وبالتالي يعني ننظر إلى الأحكام الشرعية التي وردت في ذلك الشأن. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا، ولكن كانت يدا بيد. يبقى المقابضة تكون في المجلس، يبقى في مجلس التعاقد بنتمم هذه المعاملة حتى إذا افترق لم يكن بينهما شيء. مسألة الصرف الذهب بالفضة، فضة بالذهب، يبقى يفترق وليس بينهما شيء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب بيع المزابنة، وبيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العراية. قال: باب بيع المزابنة، وبيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العراية. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. أيضا في رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص على ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. في أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، قال: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. أيضا رواية الأخيرة تحت هذه الترجمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بقرصها. آخر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. اتكلم على بيع المزابنة، احنا ذكرنا قبل ذلك بيع المزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. يبقى الثمرة فيها رطب وفيها يابس، يبقى نقول على ذلك التمر، يبقى هذه التمر يبقى ده هو رطب ولكن يابس، فيبقى ده من جنس واحد. يبقى اي صنف من جنس واحد في رطب ويابس لا يصلح المبادله، كيل بكيل لا يصلح، لان ده يوقع في ربا الفضل. ربا الفضل لو جاب في الرطب ده ممكن يجيب اكثر او اقل، يبقى ده ربا الفضل كده. فلذلك نهى عن المزابنه، انها دايما كده سواء بسواء، يبقى كيل بكيل، تمر بتمر. يبقى ده لان ده تمر يابس بيابس، لكن نقول التمر اليابس بالرطب ده جنس واحد، يبقى لا يصلح، قلنا لأن الرطب ده لما يجف ممكن يكون أزيد من هذا الكيل أو أقل، يبقى ده بذلك يبقى ربا فضل. ولذلك هذه مسألة قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال: بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، العنب بالزبيب، والرطب بالتمر. يبقى نهى عن ذلك، ده جنس واحد، ده جنس، لكن ده جنس رطب وده جنس يابس، يعني ده جنس رطب وهو نفس الجنس بس ده يابس، فلا يصلح اليابس بالرطب، نقوله لأن فيها نسبة من الماء، لما يجف يا ترى هيجيب نفس الكيل ولا أزيد ولا أقل، ممكن يجيب أزيد ممكن يجيب أقل، وده ربا الفضل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. تيجي المسألة بيع الثمر، يبقى لما يكون النخل على النخل، الثمار دي على النخل، يبقى ما يتمش بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح. وهتيجي المسألة بدو الصلاح يعني إيه؟ يبقى يدخل لها لون، بدأت في الطور الأخير في النضج ولكن في بداياته، يبقى ممكن نبيع. قبل كده لا، لانه احنا لا نامن العاهه او الافه. فعلى ذلك قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، هيجي الكلام عليها باذن الله سبحانه وتعالى. ولا تبيع الثمر بالتمر، وده الشاهد من الكلام، ولا تبيع الثمر بالتمر. يبقى ده الرطب والتمر اليابس ده ده جنس واحد اهو، بس ده رطب وده يابس، فما يجوز ان احنا نبادل الرطب باليابس، ما ينفعش، لان ده هيوقع في ربا الفضل، هيوقع في ربا الفضل، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر، ولم يرخص في غيره الا العراية، يعني الا العراية. هيجي في بعد ذلك بعد بابين تفسير العراية، ايه العراية، هيجي تفسيرها بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. هي عموما العراية دي هي صورة ايضا مصغرة من المزابنة، هي نفس الامر، هنبادل الرطب ده بالتمر او التمر بالرطب، ده ممنوع، ده المزابنة، لكن رخص في العراية. العراية دي لما تكون اقل من النصاب، النصاب دايما في كل خمسة اوسق صدقة او زكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت دي تأتي بواحد يعني نقول اعار انسان، اعار انسان فقير كده نخلة او نخلتين، قال له ايه ثمار النخلة لك، هو يحتاج الى اليابس او الرطب، فممكن يبادل، ممكن يبادل، يتم خرص يعني الرطب ده لو يبس يجيب قد ايه، فممكن يبادل بكده، ده كلها بالتخمين اهو، لكن رخص في ذلك لما دعت اليه الحاجه، لما دعت اليه الحاجه، يبقى لما رخص في العرايه لما دعت اليه الحاجه، عشان نعرف ايضا ان الشريعه لم تاتي بالتضييق على الناس، ولكن جاءت بالسعه، يعني جاءت بالسعه واليسر على الناس، فالمزابنه ممنوعه، لكن بيع العرايه يبقى جائز. بيع المعدوم ده ممنوع، ولكن اجاز لنا بيع السلم، وحقيقه بيع السلم هو بيع ايضا ما لا تملك، بيع ما لا تملك اساسا، لكن ده بيع السلم جائز، صوره مستثناه. بيع العرايه ده صوره مستثناه من المزابنه، مزابنه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رخص في العرايه. ايضا قال في روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، يبقى ما بدلش كده عنب بزبيب، نقوله ده صعم العنب مع صعم الزبيب، نقول لك لا، هيبقى فيها كده ايه يعني، فيها هيبقى فيه تفاضل، وربا الفضل ممنوع، ربا الفضل ممنوع، هنبادل الرطب بتمر يابس، نقول لك لا، هتحقق ربا الفضل، وده ربا الفضل ايضا ممنوع. ثم ذكر رواية عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة المحاقلة، قال والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. يبقى المزابنة اللي هو بيع الثمر بالتمر أو العنب بالكرم، بيتكلم على الثمار. المحاقلة بيتكلم على الزرع والحب، دي المحاقلة. يبقى ده احنا عندنا ثمار وزروع، يبقى ثمار وزروع، في حاجة اسمها المزارعة، في حاجة اسمها المساقاة، المساقاة دي بقى في الثمار في النخل يعني، فعندنا ثمار يبقى دي في النخل او الشجر. الزروع يبقى زي مثلا زرع الارز، ده زرع اساسا، فنهى ان احنا عن المحاقلة، ان احنا برضك هنا نبادل هذا الحب اللي هو مثلا الارز بالحب في سنبلي، الحب في سنبلي نبدلها بالحب ذاته، يبقى ده هيحدث ايه مفاضله، ما ينفعش، لازم يبقى حب بحب من نفس الجنس بالمساواه، لكن ده هيحدث من خلاله مفاضله. يبقى لما الحب يكون في سنبلي، سنبلي غير لما يكون الحب ده خرجناه من السنبلي، يبقى لما نبادل ده بده هيحدث مفاضلة، فهذه المحاقلة، يبقى زرع أيضا بالحب من جنس، المزابنة ثمار بيابس من جنس، فلذلك نهى عن المحاقلة والمزابنة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. حياتي الكلام عن تفسير العراية، ونتعرض لذلك الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، يبقى عشان أبيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه يابسا يبقى لا يجوز، دي المزابنة. لكن يجوز ان احنا يكون البيع والشراء بالذهب والفضة اي بالفلوس يعني بالنقود. فذكر رواية عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. يبنى عن المزابنة. لكن يا ترى صاحب الثمر ده يعني لا يصلح ان يبيع الا بعد جني الثمار؟ لا، يبيع الثمر على رؤوس الشجر ولكن بعد بدء الصلاح. طب يا ترى كيف يبيعه؟ يبقى بالذهب والفضة اي بالفلوس بالنقود يعني. الا العرايا جاز ان يبادل الرطب باليابس منه او اليابس بالرطب، جاز لان الشرع ارخص في ذلك لما دعت اليه الحاجة، سواء حاجة مالك الثمار او اللي هو الفقير الذي اعطاه هذه العرية. ذكر ايضا رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا في 5 أوسق او دون 5 أوسق. قال نعم. يبقى العرايا يبقى قبل ما نصل للنصاب، النصاب دايما في 5 أوسق، ويبقى في 5 أوسق يبقى ده النصاب، دون النصاب تصلح فيه العرايا. يبقى قبل ما حصل نصاب الزكاة بالنسبة للثمار. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. أيضا في رواية عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، كل أهلها رطبا. يبقى بيتم الخرص، الخرص ده بتبقى إنسان خبير لما ينظر كده إلى الثمار اللي على الشجر دوت، يقول دوت لما ييبس يجيب قد إيه، والزكاة بتحسب كده. احنا مرت علينا الزكاة وزكاة الثمار دي بتحسب إزاي؟ عن طريق الخرص. يبقى الإمام يرسل من يقوم بخرص هذه الثمار، معناه أنه ينظر دي لو تحولت إلى يابس يبقى ترى تصل للنصاب، تصل. طب هي توفي قد إيه؟ توفي كذا، وبالتالي يبقى عليك الزكاة كذا، يحدد له الزكاة. قلنا عشان صرف بعد ذلك المالك كما يريد. فيبقى الخرص ده يبقى معناه بالتخمين والظن، ولكن ده بيكون أهل خبرة، يعني أهل خبرة. يبقى ده الخبرة ما ينظر كده يقول ده مجموعة الثمار على الشجر دي تأتي بقد إيه رطب، وبالتالي تأتي لو جفت تأتي بقد إيه من التمر اليابس، وبالتالي عشان تحتسب الزكاة. مر علينا ذلك الكلام. هنا نفس القضية أيضا، عشان يبادل يبقى يتم خرص الثمار دهيت، يا ترى دي لو تحولت إلى يابس إلى تمر تجيب قد إيه؟ يبقى إما إن هو أساسا عشان يبقى هيبادل الرطب ده بالتمر، ونقول أراد أن ينتفع به وأراد أن يأكل منها، عشان إحنا ما نحجزوش عن أن يطعم من الرطب، فعلى ذلك يبقى صاحب النخل يبقى عنده عراية، يبقى دي يحولها ونحسبها، وبالتالي عشان يطعم من هذه الرطب. قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكل أهلها رطبا. يبقى دي جبت دي من التمر يبقى حيبادل كده، يبقى ده مبادلة، تجيب قد ايه من التمر تجيب بكذا، يبقى عشان يستعمل هذا الرطب او ان هو يستعمل ذلك التمر. يبقى جاز ان يبادل الرطب بالتمر اهو، ولكن ده في العرايا فقط، وان كانت عرايا يبقى دون 5 أوسق. ان وصل 5 أوسق لا، دي دخلت في نصاب الزكاة، لكن دون 5 أوسق يبقى جاز ان يكون فيها العرايا، سواء لصاحب النخلات او لمن وهبه هذه النخلات ك استفاد بالثمار. قال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية بيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال وسواء. قال سفيان قلت يحيى وأنا غلام نهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر، إنهم يرونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس في نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. كلم هنا يعني أهل مكة بيقولوا إن أنه رخص في العرية. طب أهل مكة ما عندهمش الكلام ده، فقالوا هو بيروح عن جابر بن عبد الله، وجابر ده من أهل المدينة، أهل المدينة. ثم ذكر بقى باب تفسير العراية. قال مالك العرية أن يعري الرجل رجل النخلة ثم يتأذى بدخول عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من الطمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. هم يقويق أو لسال ابن أبي حسمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وكذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعراية نخلات معلومات يأتيها فتشتريها، يأتيها فتأتيها فتشتريها. قال تفسير العراية: إيه العراية دي بقى؟ قال العرية أن يعري الرجل رجل النخلة. يبقى واحد عايز يتصدق على فقير، ده إنسان فقير، والرجل ده اللي عايز يتصدق عنده نخلات، عنده بستان في نخل، فهل الفقير ده يبقى ثمرة النخلة الفدين يعينانه كده دي يعني لك مش النخلة، لكن بيعطيه يجيب له ثمار النخلة دي أو أكثر من نخلة فيعريها لهذا الرجل، يبقى ده مسكين، فبدل ما يديه مال مثلا أراد أنه يعطيه ذلك الثمار. فقال أن يعري الرجل رجل النخلة أو أكثر ثم يتأذى بدخول عليه، لكن لما عطلوا النخلة دي فعلى ذلك هيدخل بقى عشان ينظر إلى ثمار تلك النخلة أو يجني منها، فده نقوله يجرح أهل البيت فيتأذى من دخوله، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. يبقى هو وهبها له، وبالتالي يبقى على ذلك قال له: طب شوف يتم خرصها وتجيب قد ايه تمر وانا هدفع لك التمر ده، انه يتأذى من دخوله، فالشارع اعتبر ذلك الامر فرخص له ان يشتريها منه بتمر. يبقى اشترى رطب بتمر، دي في المزابنه ممنوع، لكن في العريه يبقى مش ممنوع. يبقى العريه عباره عن شيء اللي هي العريه، يبقى شيء يهب له مش النخله ولكن ثمار النخله أو أكثر من نخلة، يتأذى بدخول عليه في البستان، فعند ذلك رخص أو الشارع لهذا المالك أن يشتري منه يعني هذه الثمار بالتمر، يتم خرصها تأتي بقد إيه من لو أصبحت يابس تمر، وبالتالي يدفع له ذلك الأمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف، يعني لازم يكون بالكيل. وهم يقويق ولسان ابن حسمة ابن أبي حسمة بالأوسق الموسقة، ما ينفعش كده يعني بالنظرة بالكيل كده، لكن لابد أن يكون بالكيل، يعني ما ينفعش أن يكون بالجزاف من غير كيل ولا وزن، لا دي تكون بالكيل. يبقى دي تأتي بقديم الكيل هذا الرطب، لو يابس يأتي بقديم الكيل، يأتي بكذا من التمر، كم كيل من التمر، وبالتالي يدفع له يكيل له ثم يدفع له بهذه الصورة. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العراية أن يعري الرجل في مال النخلة والنخلتين. وقال: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. يبقى عطاه المسكين ويتأذى بدخوله، فممكن يبقى يرخص له أن يشتري هذا الرطب بالتمر، أو أن هو المسكين يأتي بمن يشتري منه ذلك الأمر، يبقى مش هينتظر ومحتاج إلى التمر، وبالتالي يبيع الرطب دي عروس شجر بالتمر. يبقى دي العرية، سواء بقى باعها للمالك أنه يتأذى بدخوله أو باعها لغيره، إن كان الملك لا يتأذى والفقير لا يستطيع أن ينتظر، يبقى جاز له أن يبيع هذا الرطب بخرصه تمرا. أيضا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العراية أن تباع بخرصها كيلا. يبقى دي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. يبقى نقوله لو جفت دي تجيب قد إيه، يبقى ده بأهل خبرة يقولون إن ده حيأتي بكذا كيل من التمر، يبقى ممكن يبيعها بهذه الصورة. نقوله طب ده باع تمر برطب، ده جنس واحد جنس ربوي، ما فيها مفاضلة، الشارع رخص ذلك لما دعت إليه الحاجة. وقال موسى بن عقبة: والعراية نخلات معلومات تأتيها فتشتريها، يبقى دي نخل معلوم كده دون خمسة أوسق، وبالتالي جازت فيها يبقى المقايدة بهذه الصورة كما بيناها. ثم ذكر الباب التالي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ذكر الباب هنا باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاديم قال المتاع أنه أصاب الثمر الدمان أو أصابه مراد أصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايع حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وكذلك أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لم يكن يبيع ثمار، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضي حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضي حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي زناد عن عروة عن سهل عن زيد. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. حتى تشقح، فقيل ما تشقح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. يبقى باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه، فذكر يبقى حتى يدخل فيه اللون. يبقى لما يدخل فيه اللون ده يبقى آخر مرحلة، آخر مرحلة. نعم مع العاهة ونعم مع الآفة. يبقى قال حتى تحمر وتصفر، يبقى زي كده مثلا الرطب أو غير ذلك. يبقى نقول يبقى ده بيبقى أخضر، أخضر لسه ترى حيصل لدرجة النضج ولا لا. لما يدخل ليه اللون أحمر أو أصفر هو لسه اللون في بدايته بيدخل خفيفا كده، لكن بيبدو من ذلك تكون نأمن العاهة ونأمن الآفة. يبقى دخل في الطور الأخير، ما هي إلا أن ننتظر يعني مدة حتى تنضج نضوجا إيه كاملا يصلح معها للأكل. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إيه السبب؟ قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الثمار. يبقى لسه الثمر كده طالع صغير صغير على النخل، لسه ما وصلش إلى مرحلة النضج، فكان يتبعون الثمار. فإذا جذ الناس وحضر تقاديم، حضر بقى أخت الجذاذ وحيتقادوا كده، قال المبتاع أنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. قالوا ده أصاب الدمان اللي هو بيبقى الطلع بيبقى يدخل ليه السواد والعفونة لغير ذلك، أو أصابه المراد اللي هو يكون الثمرة تالك، أو القشام يبقى الثمرة كده لا تنضج، يبقى ما يدخلهاش النضج يعني، عاهات يحتجون بها. فالمبتاع دلوقتي يعني مفترض يدفع الأثمان أو ثمن هذا الشيء، فبيجي يقول له ده أصيبت بعاهة أصيبت بآفة وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، بدأوا يعني يتخاصمون في ذلك، قال ده أصابع كذا أصابع كذا، فقال فإما لا أي لا تبيع بهذه الصورة فلا تتبايع حتى يبدو صلاح الثمرة. قال له ما تبدأش تبيع إلا لما يبدو صلاح الثمرة اللي دخلت في الطور الأخير بس في بدايته. يبقى كيف يبدو الصلاح؟ كيف تزهو؟ قال تحمر أو تصفر، يعني يدخل لها اللون، يدخل لها اللون، اللون بيبدأ خفيف وبعد كده بتصل إلى درجة بقى النضج الكامل وتدخل الحلاوة إلى تلك الثمرة. قال فلا تتباع حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته، عشان نقطع الخصومة أش في خصومة ما فيش أيضا، يعني يبقى الأمر يبقى آمن، يبقى نأمن العاهة والآفة، وكذلك أيضا حتى يعني نأمن عدم المنازعة أو الخصومة. ذكر خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضي حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. ده نجم كده بيطلع في أول فصل الصيف، يطلع في أول فصل الصيف، وده يعني بيبقى بداية نضج الثمار، يعني هما دي علامة عندهم في الحجاز كده إن لما تطلع الثريا ده في بداية أول الصيف، وده أساسا بداية نضج الثمار. ما كانش بيبيع إلا لما يطلع الثريا ويبقى هذا النجم. قال حتى يطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر، بدأ الوقت اللي هو يدخل فيه. زي ما نقوله امتى بينضج الثمرة دي؟ اهل يعني الزرع واهل الثمار والنخل يعني يعلمون، يعني امتى بيتم نضج هذه الثمرة، امتى بيتم الطرح وامتى بيتم النضج، امتى بداية النضج، امتى يتم الجزاز، كل ده طبعا امر معروف عند اهل هذه الصنعة والمهنة. ايضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، مش نهى البائع فقط، المبتاع ممكن في الحالة دي يلح عليه، اشتري لا، نهى البائع والمبتاع، انت كمبتاع لا تشتري الثمرة الا بعد بدو صلاحها، وانت كبائع لا تبيع الا بعد بدو صلاحها، عشان نقطع مادة النزاع بين الناس. ايضا في رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر، حتى تزهو يبقى دخلت إيه في طور النضج، يبقى نأمن عندها العاهة والآفة وخلاص كده سلمت من الآفة والعاهة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر حتى تشقح، فقيل ما تشقح؟ قال تحمر وتصفر. يبقى حتى تشقح، فقيل ما تشقح؟ قال حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، يعني حتى تتشبع باللون، حتى تشقح يعني حتى يدخل لها اللون وتبدا تتشبع باللون، دي علامه على النضج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها، يبقى لسه هي ممكن لا يتمش الجزاز الان، ده لسه قدامها شهر قدامها شهرين، بس احنا امنا الان الآفة والعاهة، يبقى نقوله ايه ده لسه بننتظر فترة والنضج التام بيتم والحلاوة تدخل الى الثمرة. لكن يا ترى يبقى الثمرة تبقى صالحة؟ تبقى صالحة، يبقى صالحها لما يدخل لها اللون، يبقى ده الطور الاخير. لذلك ذكر الباب التالي باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. ذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمر ويصفر، يحمر أو يصفر، يبقى يدخل اللون، وإن ده الطور الأخير اللي هو بيكون من بعده النضج. لكن ننتظر لسه ما حنش وقت الجزاز، لكن ده في البداية، في البداية لسه الحلاوة لم تدخل بعد، لكن هي كده خلاص يعني كل فترة زمنية تدخل فيها الحلاوة ويتم النضج التام ويتم بعد ذلك الجزاز. وبعد ذلك ذكر الباب التالي باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البيع. ونرجع أنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، كتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.